إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال في كتاب الصلاة في الكلام على المواقيت، كلام على مواقيت الصلاة. وكنا قد افتتحنا الكلام عن الباب الذي بوب به المصنف صاحب المنتقى رحمة الله عليه، وهو الباب الخامس، باب بيان أنها أي صلاة العصر الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها، يعني الأدلة التي تدل على أن الصلاة الوسطى التي ذكرها الله تبارك وتعالى حاثا على المحافظة عليها، خاصة بعد أن أمر بالمحافظة على الصلوات عموما، فقال حافظوا على الصلوات، ثم قال والصلاة الوسطى. ومن هنا بدأ العلماء يبحثون عن ما هي الصلاة الوسطى. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة وموجودة في الصحيحين وفي غيرها، تبين أن الصلاة الوسطى هي العصر. ولكن بعض أهل العلم لبعض ما ظنوه دليلا اعتقدوا أن الصلاة الوسطى هي الظهر، وبعضهم قال الفجر، وبعضهم قال العشاء، وبعضهم قال كذا وكذا، وتعدت الأقوال 20 قولا. والإمام الشوكاني الشارح للمنتقى ذكر هنا 17 قولا كما رأيتم في اللقاء الماضي، وذكر في ذلك أحاديث متعددة. المصنف صاحب المنتقى ذكر في ذلك أحاديث متعددة. قرأنا حديثين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين فيها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعلق الإمام الشوكاني على شرح الحديثين وذكر الأقوال المتعددة وناقشها، ووصل إلى قول الجمهور، وصل إلى ترجيح قول الجمهور أنها صلاة العصر. واضح؟ نكمل بقية الحديث. الحديث 34 بعد 400، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. كلمة حبسوا ليس المقصود أنهم سجنوا يعني، وإنما الحبس بمعنى ماذا؟ حينما شغلوه بالحرب منعوه من أن يصلي صلاة العصر هو والمسلمون. فمعنى كلمة حبس بمعنى ماذا؟ منع، وليس المقصود الحبس بمعنى ماذا؟ الحبس بمعنى السجن يعني. وكذلك ولذلك يقولون مثلا على سبيل المثال القاضي العمل الذي يعمله قرب لله عز وجل، فلماذا يأخذ أجرا عليه؟ يقولون لأنه محبوس لمصلحة المسلمين. القاضي محبوس، واخدين بالكم ولا لا؟ القاضي، وذكرت لكم المثال، محبوس لمصلحة المسلمين، ماشي، فممنوع من أن يعمل أي عمل آخر، فغير متفرغ لأي عمل آخر، فهو مشغول بالقضاء بين المسلمين. فلذلك على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين أن يقوموا بإعطاء القاضي ماذا؟ ليس أجرا على القضاء بين الناس، وإنما الأجر في مقابل ماذا؟ إنه محبوس. كذلك إمام المسجد هو محبوس لا يستطيع أن يذهب لكي يعمل، بيقول له لا ما تتحركش، كل وقت صلاة تبقى موجود. فطالما موجود هيأخذ أجرا ليس على الصلاة، الصلاة لا يؤخذ عليها أجر، وفي واحد هيصلي وبيديله فلوس، وإنما الأجر ليه؟ لأن مصلحة المسلمين تستدعي أن هذا الذي وجد كان عليه أن يخرج ليعمل ليتكسب يرتزق من أجل أن يأكل ويعف نفسه وأولاده. فقلنا له لا، المسلمين عايزينك، فطب هيصرف على نفسه وأولاده منين؟ لا، سنعطيك أجرا ليس في مقابل العبادة، العبادة لا يؤخذ عليها أجر، وإنما المال في مقابل إيه؟ إنه محبوس، محبوس على خدمة المسلمين. واضح؟ يبقى الخدمة الحبس، والمحبوس هذا لا يستطيع أن يعمل. واضح كلمة الحبس؟ وذلك تكسر هذه الكلمة كثيرا في كتب الفقه، فتقول محبوس يعني إيه؟ فهنا بيقول حبس المشركون، روح يقول لك إذا للمشركين حبسوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الحبس بمعنى إيه؟ إنه انشغل عن الصلاة لأنهم شغلوه فجعلوه لا يستطيع أن يذهب للصلاة. واضح بس في كلمة. فقال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، يعني دخلنا في وقت الإيه؟ الذي لا يجوز فيه أن تصلى صلاة العصر إلا مضطرا، يعني لا يصلي الإنسان صلاة العصر في ذلك الوقت إلا مضطرا، لأن بعض الناس يجلسون حتى إذا وصلت الشمس إلى هذا الوقت قام فصلى بدون اضطرار ولم يكن مجهولا بشيء، وإنما كان جالسا مثلا بيتفرج على ماتش ولا حاجة. هذا قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق فاحذروا. فقال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الراوي تردد هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله أجوافهم وقبور الأجواف، يعني البواطن من الداخل الباطن الجوف الداخلي، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال صلى الله عليه وسلم حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذا من باب الخلاف في اللفظ لكن المعنى واحد. قال رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. الحديث 35 بعد 400. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. الحديث 36 بعد 400. وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. كل هذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن الكريم هي صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال المؤلف وفي رواية لأحمد الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر، والحديث صحيح إن شاء الله. فكل هذه الأحاديث الصحيحة لا ينبغي بعدها أن يأتي أحد كائنا من كان ويقول بل صلاة الوسطى هي صلاة كذا ويخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعلم الناس بالقرآن الكريم وهو الذي كلفه رب العالمين سبحانه ببيان القرآن الكريم في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك الحملة التي نسمعها في هذه الأيام عن السنة وهذا يشار إليه بالبنان وبسم الله ما شاء الله فلان نصر السنة، يا أخوانا متى كانت السنة في حاجة إلى نصرة أحد؟ السنة إن تركت القرآن لا يفسر، انتهى الأمر. إن جنبنا السنة انهار الدين. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن القرآن لا يفسر إلا بالسنة. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال ذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول هو الذي يبين، وإلا تبقي إحنا بنصلي كيف نصلي؟ يخرج بعض عبيد الغرب وعبيد الشيوعيين والعلمانيين ليقول للناس مثلا على سبيل المثال: لقد كان المسلمون يصلون ويصومون ويحجون قبل أن يخلق البخاري، فديننا ليس متوقفا على البخاري. سبحان الله، من قال هذا؟ يعني هو البخاري اللي اخترع الأحاديث؟ طب كانت الناس بتصلي قبل البخاري بإيه؟ كيف كانوا يصلون؟ افتح القرآن وقول لي نصلي إزاي. الذي عرف الأجيال التي كانت قبل البخاري بالصلاة هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يا أخواننا، البخاري ما اخترعش الأحاديث، البخاري جاء فوجد الأحاديث مكتوبة وفي دواوين، فعكف على أن يستخرج من مئات الألوف من الأحاديث مجموعة من الأحاديث على شرط شديد جدا في الصحة، وده كل اللي عمله البخاري. نعم، البخاري كان قبل أن يخلق البخاري وقبل أن يدخل آله في الإسلام أصلا، ما هو من بخارستان مش كده ولا لا؟ قبل أن تفتح بلاده، وأيام أن كان أهل بلاد البخاري كفار كان المسلمون يصلون ويزكون ويحجون، مش كده ولا إيه؟ ولكن كانوا بيصلوا ويزكوا ويحجوا بنفس الأحاديث اللي البخاري أوردها في كتابه. يعني واخدين بالكم ولا هو أنا الوقت يعني بالراحة كده واحد جاي يقول لك إيه؟ عادل السيد جاي قاعد دلوقتي يشرح لنا كيفية الصلاة، ما احنا كنا بنصلي أبائنا من قبل ما كان أبو عادل يخلق. أقول له طب ما بس الأحاديث اللي أنا بقرأها دي مكتوبة قبل ما أنا أخلق، وإحنا بنأتي بشيء من جديد من عندنا ولا البخاري؟ طب الإمام مالك اللي ألف كتاب الموطأ، ها اسمع بقى علشان تبقى واخد بالك، الإمام مالك صاحب الموطأ لما جاء هارون الرشيد وقال له: أريد أن أجمع الناس على كتاب الموطأ، والكتاب الموطأ حديث أبو جعفر، قال له: نجمع الأمة على كتاب الموطأ. فرد عليه ماذا قال له؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، إن أصحاب محمد قد تفرقوا في البلدان. أصحاب محمد تفرقوا، يعني إيه أصحاب محمد تفرقوا؟ ما معناه؟ ما القرآن موجود، اللي عند الإمام مالك هو اللي في السند هو اللي في الهند هو قرآن واحد، لكن ما معنى كلمة الإمام مالك إن أصحاب محمد تفرقوا في البلدان؟ وهذا الصحابي معه أحاديث غير موجودة مع الآخر، لأن لم يكن كل صحابي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، مش كده ولا إيه؟ فقال له: أحاديث الرسول توزعت في الدنيا كلها والآفاق، واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده ان الاحاديث توزعت، يبقى ما اقدرش اجمع الامه، لان لو جمعت الامه على هذا الكتاب معناه ان احنا عملنا ايه؟ الغينا بقيه الاحاديث الاخرى التي لم تصل الينا. لكن هذه الاحاديث لما الصحابه ماتوا والتابعون اخذوا عنهم ونقلوا لمن بعدهم، قام اناس هم علماء الحديث بالرحلة في البلدان، سافروا يسمع ان في واحد في المكان الفلاني مع احاديث عن الصحابي في البلد الفلاني يذهب اليه، وكانت الرحلة في الحديث، جمعوا الاحاديث. جاء بعد ذلك الامام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، وكانت الامور قد وضعت في نصابها، فوجدوا الاحاديث موجودة لديهم فقاموا بتدوينها في كتبه. ماذا ما فعلوا؟ لا البخاري اخترع حديث من عندي ولا مسلم اخترع حديث، ولذلك كانوا بيمسكوا كتاب البخاري لما اتعمل اهل عصره، والامام البخاري في عصره كان هو لا يوجد اعلى منه، لا ابدا، كان احمد موجود ويحيى بن معين موجود، شيوخ الامام البخاري موجودين، فلما كتب كتابه لف الكتاب على ائمة عصره وبقوا يقرؤوه، ومنهم من انتقد الكتاب ومنهم، لكن في النهاية خاضع الكتاب لدراسات. أعظم كتاب خضع لدراسات على مستوى العالم الإسلامي بعد القرآن الكريم صحيح الإمام البخاري، خضع لدراسات عميقة في كل شيء، وإعراب للأحاديث ومفردات الأحاديث دراسات متعددة. والإمام الدارقطني قام بانتقاد بعض الأحاديث ورد عليه. العلماء لم يتركوا شيئا، لم يتركوا حرفا في البخاري إلا وخضع لغربلة وفلترة إن صح هذا التعبير. والبخاري له شروط دقيقة جدا في رواية هذه الأحاديث. يجي بعض بقايا الشيوعيين هؤلاء الذين ينتقدون الأحاديث، عشان يبقى الأمر واضح، إياكم أن تظنوا أن هناك عالم من العلماء ينقض الأحاديث ويرفضها، عالم ديني يفعل هذا لا، لا يفعله إلا أناس كما قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في مجموعة من الناس شغلتهم يكذبوا يقبضوا، يأكل عيش على التكذيب مش على التصديق، لأنه لو صدق ما احنا كلنا مصدقين مش كده ولا لا؟ القصة ايه؟ ان واحد يجي يكذب. انتوا أمة مسلمة بتصدق بالقرآن والسنة، انتم تصدقون، الناس يحاربونكم ولا يأبهون لكم، لكن يخرج واحد بقى يقول لك انا اكذب، هو يتعمل له مؤتمرات صحفية ويتعمل له بعثات للخارج عشان منافق. هي دي هذه القضية. يقول لك باحث، باحث في ايه؟ بتعرف تقرا؟ ما احنا وجدنا الكذاب الدجال اللي اسمه البحيري لما جاء في المناظرة مع بعض اللي نظروه بيتكلم، وبيقول الامام مالك قال في مقدمة الموطأ، راح رد عليه أسامة الأزهري وقال له ايه؟ بس الموطأ مالوش مقدمة. قال له لا في المقدمة. قال له والله العظيم مالوش مقدمة، افتح ودور على نسخة الموطأ لو كنت شفتها اصلا، وما شفهاش، ما شافش حاجة من دي خالص. فكرني اسمه نعيم ايه بتاع التكفير القديم ده اللي تاب، ايه؟ نعيم ده اسمه ايه؟ نبيل نعيم. لما جاء ابو صمرة بيقول انا هعمل، قال له يا ابني انت كنت شفت سلاح اللي في السيما؟ يا ابني احنا اللي كنا بنعمل العمليات الإرهابية وغيرها، انت جاي ابو صمرة ابن أمة الثورة. ابو صمرة عمل تنظيم وقال لك انا جهادي، كان مسجون قبل كده في تنظيم الجهاد بس ما شافش حاجة. ده بقى كان شيخه، قال له انت بترد عليه وانت كنت شفت السلاح اللي في السيما؟ انت ما شفتش السلاح اصلا. فنفس القصة، البحيري ما شافش الكتب دي ولا في السيما كمان، ولا شاف فيديو. يجي يقول لك بيتكلموا بقى باسلوبهم ولهجتهم ولغتهم، وان كنا المفروض علينا ان نترفع عن منازلة هؤلاء الغوغاء، وكلمة غوغاء والله عالية عليهم كمان، وكلمة دهماء أعلى منهم. يجي يقول له في مقدمة الموطأ، قال له الموطأ ليه مقدمة؟ ده الموطأ بدأ بمواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة، المواقيت ملوش مقدمة أصلا ولم يعمل له الإمام مالك. هو التاني مصر ان ليه مقدمة، يا عم انت شفته؟ وانت كنت شفت الموطأ قبل كده؟ ده يمكن كمان يعني لولا سمع ان حد بيقول اسم الموطأ ما كانش عارف ينطق اسمه، زي اللي كان بيقول لنا قبل كده الدرقطني وابن حزم، ما عرفش يقرا، ما خدش العلم من اربابه ولم يسمع الكلام. واخدين بالكم ولا لا؟ اما بقى واحد او اتنين ممن ينتسبون لعلماء الازهر، فهؤلاء يعني كفانيهم الازهر. واخدين بالكم ولا لا؟ كفانيهم الازهر، يعني الازهر والذي كفانا شأن هؤلاء، ان كان اسمه الهلالي او كان كريمه او كريمه ومش عارف له اسمه بيتنطق ازاي يعني. فهؤلاء ممن يعني للاسف باعوا دينهم بدنيا غيرهم، سلمنا الله واياكم. فالمهم هنا بيقول ان الاحاديث هذه صحيحه وثابته النسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في شأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطبعا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر، خذوا بالكم من تعبير القرآن، أطيعوا الله طاعة مطلقة، أطيعوا الله، لم يقل وأطيعوا الله ورسوله، لا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى طاعة الله طاعة مطلقة وطاعة الرسول طاعة مطلقة، لكن قال عن أولي الأمر إيه؟ وأولي الأمر منكم. يبقى أولي الأمر لا يطاعون طاعة مطلقة، وإنما طاعة أولياء الأمور مقيدة، بطاعة الله ورسوله، ولذلك لا طاعة لمن عصى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي الأمر سواء كان حاكما أو عالما أو أولياء الأمور، المقصود بهم من؟ العلماء والحكام. إن كان ولي الأمر قد أمرك بشيء في مخالفة للكتاب والسنة، تقول له: لا، ما أمرت أن أطيعك إلا في طاعة من؟ في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد مخلوق طاعته مطلقة إلا من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق طاعته مش مطلقة لأهل عصره، كان ولي أمره وكان أعظم أولياء الأمور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم خليفة جاء إلى الأرض رضوان الله عليه. ومع ذلك هل كانت طاعة الصديق مطلقة؟ أبدا. اللي طاعته مطلقة واحد بس في الأمة، ودفنت العصمة مع بموته صلى الله عليه وسلم. لا يوجد إنسان معصوم إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عنه رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا يقول حديث ابن مسعود الثاني الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. حديث ابن مسعود الثاني حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. طبعا بمجرد احنا بنتكلم مع أهل علم وطلاب علم، ساعة ما يقول قال البخاري صححه البخاري أو مسلم، هذا الحديث عند العلماء يقولون عنه إيه؟ تجاوز القنطرة، لا يدرس إسناده. لماذا؟ لأن دراسة إسناد حديث رواه البخاري أو مسلم تحصيل حاصل، لأنك في النهاية تنتهي لو أنت من أهل العلم هتدرس الإسناد ستصل إلى إيه؟ إلى صحة الحديث. خلاص بقى مش هتيجي يعني تتقدم على الأمة، الأمة أجمعت على صحة أحاديث البخاري ومسلم، فانتهى الأمر. ولذلك يقولون تجاوز القنطرة. واخدين بالكم يا إخوانا؟ احنا بنتكلم في أمر منهجي مهم جدا جدا جدا، هو لزوم الصراط المستقيم، اتباع سنة من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا بإذن الله يعني قريبا ربما يوم يعني خلال أسبوع كده هنعلن عن دورة لمدة يوم واحد هنتكلم فيها ونشرح رسالة الإمام ابن القيم المسمى زاد المهاجر إلى ربي. زاد المهاجر إلى ربي بتتكلم عن أمر مهم جدا اخترناه في هذا التوقيت. بيتكلم عن ماذا؟ كيف يهاجر الإنسان إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا الهجرة بالجسد مضت، احنا نتكلم عن الهجرة الايه؟ القلبية الى الله والى رسوله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا الامر يتعلق بالسنة وباتباع السنة وبالتمسك بالسنة. ان شاء الله تبقى يوم واحد باذن الله نقرأ الرسالة من الظهر الى ما شاء الله. واخدين بالكم؟ نعم. هنعلن عنها يوم الجمعة القادم بمشيئة الله عن التوقيت ان شاء الله اللي هنكون فيه الدورة دي، هنشوفها نخليها يوم ايه باذن الله ده. فقال: وحديث سمرة ابن جندب حسنه الترمذي في كتاب الصلاة من سننه وصححه في التفسير. واحد يقول لك هو له كتاب في التفسير؟ نقول ايوه، كتاب في داخل المجموعة، لانه كتابه اسمه جامع الترمذي، فالكتاب جامع الترمذي فيه عدة ايه؟ ها؟ كتب. جامع يشمل عدة كتب، وكذلك البخاري جامع البخاري يشمل عدة كتب منها كتاب التفسير. واخدين بالكم؟ فيقول: وصححه في التفسير من كتابه الجامع يعني، ولكنه من رواية الحسن عن سمرة. وقد اختلف في صحة سماعه منه، هل الحسن البصري سمع من سمرة أم لم يسمع؟ سمرة صحابي، سمرة بن جندب، هل الإمام الحسن البصري سمع منه أم لم يسمع؟ قال: وقد اختلف في صحة سماعه منه. فقال شعبة: لم يسمع منه شيئا. الإمام شعبة قال: إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة شيئا. وقيل: سمع منه حديث العقيقة فقط. وقال البخاري: قال علي بن المديني. وعلي بن المديني شيخ مين؟ شيخ البخاري. علي بن المديني شيخ البخاري. قال: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. شوف البخاري لما بيتكلم ما بيقولش انا حجة، انا بتكلم ابن الله ينقل عن غير ينقل عن الايه البخاري اهو بيقول لنا قال علي بن المديني. وعلي بن المديني ده قمه علميه خارقه, شيخ الامام البخاري, شيخ من شيوخي, والا فالبخاري له اكثر من 1000 شيخ خلي بالكم. فبيقول هنا ايه, قال علي بن المديني سماع الحسن من سمراء صحيح. اذا شوف البخاري بيحتج بكلام مين, امام من ائمه الجرح والتعديل, فاحال على لم يقل هو من عند نفسي سماع الحسن من سمراء صحيح, بل احال الامر على شيخه هو. يبقى القضيه مش قضيه بنعبد البخاري زي ما الكذابين الدجالين بيقولوا, البخاري اهو بينقل عن علي بن المديني, يعني رجل علم لا يتكلم الا بحجه ولا يتكلم الا ببرهان, ويؤخذ من قوله ويترك, واحاديثه التي جمعها نوقشت ولو اخطا لردوا عليه لانه مش معصوم. والبخاري يعني سبحان الله بقى الامه تركت جميع العرب وجميع بني اميه وبني العباس ويعبدوا البخاري اللي من بخارى استن. ايه القوه اللي في ظهر البخاري خلته يبقى بهذه المنزله ويعبد من دون الله والعياذ بالله كما يدعي الكذابون الدجالون؟ ما هي قوه البخاري؟ لماذا لم يكن احمد بن حنبل؟ لماذا لم يكن مالك؟ لماذا لم يكن الشافعي؟ لماذا لم يكن ابو حنيفه؟ هم اربع ائمه مشتهرون في الدنيا والناس لهم تبع في الفقه وفي الاحكام, لماذا عند الحديث يقول قال البخاري؟ واضح هذا امر يريد ان يعني نريد ان نناقشه, ناقشونا فيه وقولوا لماذا البخاري؟ لماذا الامه تركت الدين وتركت القران كما يدعون ويدعي الكذابون وتعلقت بالبخاري؟ ايه قوه البخاري؟ كان حاكم للمسلمين ولا انتشر دينه بالسيف كما يقول سادتهم؟ وسادتهم يقولون عن محمد عليه الصلاه والسلام انتشر الاسلام بالسيف, فكذلك عبادهم يقولون ان الامه تتبع البخاري وتترك القران. طيب حلو يا عباد المستشرقين ويا عبيد الشيوعيين, معبودكم يقول ماذا؟ معبوداتكم تقول ان محمدا دينه انتشر بالسيف, فدين البخاري انتشر بماذا؟ وما هو السيف الذي كان في يد البخاري؟ هذه اكاذيب, هذه ضلالات للاسف تقيأها المستشرقون وابتلعها هؤلاء ليتقيؤوها مره اخرى. وهناك للاسف بعض الناس الذين جعلوا انفسهم اذن لامثال هؤلاء, سلمنا الله واياكم. الحمد لله خلي بالكم المسلمون لا يلتفتون الى امثال هؤلاء, هؤلاء لا يجدون مستمعا لهم الا من اصحاب القلوب المريضه, من اصحاب القلوب المريضه, وصاحب القلب المريض هو الذي يستمع لهؤلاء. يعني هل هناك انسان مسلم عنده دين سيسمع الى هؤلاء؟ يترك اهل العلم قاطبه ويستمع لامثال هؤلاء؟ فيقول قال علي بن المديني سماع الحسن من سمره صحيح. طيب هو سماع الحسن من سمره اختلف فيه العلماء, بعض اهل العلم قال سمع منه مطلقا, وبعض اهل العلم قال لم يسمع منه شيئا, وبعض اهل العلم توسط, وهذا هو القول الصحيح قول علي بن المديني قال سماع الحسن من سمره صحيح ولكنه لم يسمع منه كل شيء رواه عنه بل سمع منه. واضح. ولكن الحسن البصري كان مدلسا, فحينما يقول عن سمرة عن سمرة, طب هو مدلس فالعنعنة هنا تحمل على الاتصال ولا يخشى منها فيتوقف؟ يخشى منها فيتوقف. ولذلك إذا عنعن الحسن البصري عن سمرة الذي سمع منه نتوقف هنا ونقول لأن الحسن يعد إيه؟ مدلسا كما نعلم, فإذا عنعنته هذه لا تحمل على الاتصال إلا إن وجد الدليل على ذلك. واخدين بالكم ده القول الفصل في المسألة الذي يقول به المحققون من أمثال الشيخ الألباني وغيره, إن رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب هو سمع منه, ولكن ما دي المشكلة لما يكون عارف, لو ما سمعش منه يبقى العنعنة خلاص الأمر الأمر واضح إنه ما سمعش منه ولا إيه؟ لكن حينما يكون قد سمع منه ده الخطر, لأنك تظن أن كل ما رواه عنه محمول على الاتصال وقد يكون لم يسمعه منه. إذن هنا عندنا واسطة، هذه الواسطة ساقطة. شوف العلماء بيناقشوا الأمور الزهر ويجي البعض يتكلم كده. يقول قال علي بن المديني سماع الحسن من سمر صحيح ومن أثبت مقدم على من نفى. نعم يعني من نفى أنه سمع مطلقا هذا عدم علم، وعدم العلم ليس علما بالعدم، مش كده ولا لا؟ القاعدة كده، القاعدة كده، يقولون في القاعدة لو عايز تحفظها، عدم العلم ليس علما بالعدم، واضح؟ فقال ومن أثبت مقدم على من نفى. ورواية أحمد ذكرها الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلم عليها، وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها. وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي وصححه الألباني عن عمر، قال وقال ليس بإسناده بأس، يعني الترمذي قال ليس بإسناده بأس، ولكن لما رجعنا إلى الترمذي وجدناه يقول هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة عند الطحاوي والدمياطي وأشار إليه الترمذي، الخلاصة من الحديث صحيح يعني. وعن أبي هاشم ابن عتبة عند الطحاوي وأشار إليه الترمذي أيضا، ورجال موثقون كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. قال الإمام الشوكاني بعد تخريج الأحاديث، وهذه الأحاديث مصرحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك. يعني هذه الأحاديث تؤيد القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، تمام يا أخواننا؟ وهذا هو القول الراجح من الأقوال 17 التي ذكرها المؤلف. قوله في الحديث الأول حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، قال هكذا وقع في صحيحي البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفد غيرها. يعني ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون عن صلاة العصر فقط، فلذا فقط الذي حدث. لا، وجدنا بعض الأحاديث صحيحة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر والمغرب ومجموعة من الصلوات كما سترون. قال وهكذا وقع في صحيحي البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها. وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وهو حديث صحيح أخرجه أمالك في الموطأ وكذلك أبو داود في سنن الظهر، يبقى تركوا الظهر والعصر. وفي الترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. والحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقي على سنن أبي داود. قال ومثله أخرج أحمد والنسائي، وأشار إليه الترمذي من حديث أبي سعيد. ومتن الحديث لما رجعت إليه في الأصول وجدته قريبا من متن حديث ابن مسعود السابق، المتن قريب من متن ابن مسعود السابق. واخدين بالكم؟ والشيخ الألباني صححه في تعليقي على النسائي برقم 661. واخدين بالكم؟ طيب احنا هنا وقعنا في مشكلة، ركزوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر كما جاء في الصحيحين، أم عن 4 صلوات كما جاء فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث ابن مسعود؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ سهلة جدا. إحنا متى نلجأ إلى الترجيح؟ طبعا لو وصلنا للترجيح حديث الصحيحين يرجح، لكن متى نلجأ للترجيح؟ القاعدة متى؟ حينما يتعذر الجمع. طب هل الجمع متعذر؟ هو غزوة الخندق كم يوم؟ أيام متعددة. يبقى إن شغل يوما عن صلاة العصر ممكن في يوم آخر يشغل عن صلاتين، ممكن في يوم ثالث يشغل عن 5 صلوات أو 4، أليس كذلك؟ ها؟ قولوا بلى، مش كده ولا إيه؟ فقال وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح ما في الصحيحين كابن العربي الإمام أبو بكر بن العربي، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام. شفتم؟ يبقى العلماء ما سابوش حديث، بيغربلوا الأحاديث، وذلك عندهم مشكل الحديث، مش يعني غير التصحيح والتضعيف والكلام الكثير في التصحيح، لا، بعد ذلك إن صح الحديث يمسكون المتن ويدرسوا المتن ويجمعوا النصوص ليروا، لأنه دي بالنسبة لهؤلاء كان يعني علماءنا تعاملوا مع النصوص على أنها إيه؟ دين، غير الذين يتعاملون مع النصوص على أنها دولارات، على قد ما يكذب أكتر على قد ما إيه؟ ما يقبض أكتر. واخدين بالكم؟ ما في ناس كده صحيح؟ لو كذبت بخمس تلاف حديث اضرب في كام؟ معرفش انا تكذيب الحديث بيبقى كام؟ في بورصة برضو، هناك بورصة، ما هو لو بيعمل مع اليهود مباشرة هيبقوا، بخلي بالكم اليهود ايدهم سخية جدا في تحطيمنا وفي تدميرنا، ولكن لو كان عن طريق وسيط وسمسار هيقص، مش كده ولا لا؟ مش هيديله الدولارات كاملة ولا ايه؟ ما هو المسألة احنا كده وقعنا في، خلي بالكم يا اخواننا لازم تفهموا الامر كذلك. ولذلك انت لازم تفهم الانسان اللي امامك. يعني بعض الناس يقول لك احنا ممكن نناقش الناس دي ونناظرها. تناقش مين؟ تناقش مين يا عم؟ مره كانت، انا اسف يعني هذكر لكم المثال ده، مره كانت في خناقه كبيره بين اسرتين كده، وجت عيال مسكين سنجو، فرح واحد عاقل من اهل الجيران بيقول لهم يا اخوانا انتوا جايين مسكين سلاح وكلام زي كده وبتدافعوا عنه، على فكره قريبكم انا بقول لكم ظالم، انتوا جايين تقفوا جنب ظالم هو اللي غلطان. فرد عليه وقال بقول لك احنا متأجرين، ما لناش دعوه بين غلطان وبين ظالم، احنا متأجرين، يعني احنا جايين قابضين هندمر الليله. واخدين بالكم؟ هي كده، انا متأجر فجاي. فانت بتناقش مين؟ تيجي تقول طب تعالى نقنع هذا الرجل، يا عم تقنعه بايه؟ ده راجل متأجر هو بيقبض على هذا الكلام، تيجي انت كله تناقشه، تناقش ايه؟ هؤلاء لا يناقشوا، هؤلاء يحتاجون الى تدخل اولياء الامور، اولياء الامور يسن تشريعات لقطع ألسنة من يحارب دين الله تبارك وتعالى. اصبح الحرب على الدين شرسة، وانظر الى ما يحدث في تونس الان، مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، حرب، حرب شرسة على هذا الدين وحرب شرسة على هذه الامة. فلا بد من، استيقظوا أيها المسلمون، دينكم ودنياكم، أرضكم وعرضكم، كل شيء يريدون أن يأخذوه منكم، كل شيء يريد هؤلاء الكفار أن يستولوا عليه، استولوا على أرضك وعرضك ودينك وكل شيء. المهم يقول وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح ما في الصحيحين كابن العربي، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وهذا أولى من الأول، من القول الأول الذي قاله ابن العربي، وهذا أولى من الأول، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي، أبو سعيد الخدري اللي هو أني حديث اللي قلنا أنه قريب من متن حديث ابن مسعود، إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عدة صلوات في يوم. قال رواه الطحاوي عن المزني، عن الشافعي، عن ابن أبي فديك، وابن أبي فديك هذا كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وكل هؤلاء ثقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا قال الإمام الشوكاني إسناد صحيح جليل. قلت وانظر إرواء الغليل المجلد الأول صفحة 257، انظر إرواء الغليل الجزء الأول صفحة 257 في الكلام عن هذا الحديث. خلي بالكم لابد أن طالب العلم يراجع، واكتب على حاشية الكتاب هذه الأمور حتى ترجع إليها، هذه الأمور تعطيك، ها، تعطيك علوما لكي تصبح راسخا وأنت تقرأ حينما تقرأ لهؤلاء الأئمة. قال ويعني تخيلوا قبل أن نقرأ هذه الكتب ونقرأ في إرواء الغليل ونقرأ السلسلتين الصحيحة والضعيفة، كيف كان حال طلاب العلم في هذا الزمن؟ تخيلوا يعني، تخيلوا كده لو ما كانش فيه الألباني في هذا الزمن، كانت الناس تصل إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها إزاي؟ يعني طبعا رب العالمين كان سيخلقه أحسن من الألباني، لكن بتكلم عن الواقع، واضح الكلام، وعن منة الله. ما هو ده من منة الله، هو العلماء دول من إيه؟ هؤلاء العلماء منا من الله، وإحسان وتفضل من رب العالمين، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الأنبياء والمرسلون نعمة، وأتباعهم والعلماء الذين يسيرون على سبيلهم وطريقهم نعمة. أنتوا فاكرين قول الله تبارك وتعالى في سورة القمر، حينما قال في سورة القمر، حينما أخذ الطوفان الناس، قال الله تبارك وتعالى: جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان، الذي حدث لقوم نوح جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها الناس، النبي نعمة في أمته، وبعد النبي ها من الذين يحملون أمانة الدين؟ نعمة من نعم الله، هؤلاء حملة نعمة من نعم الله، من بالكم رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأيضا لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، على أن الزيادة مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافية للمزيد. وطبعا الإمام الشوكاني ده ندعو الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم وأفادنا رحمة الله عليه، فجعل الاستدلال بالأحاديث أمر سهل في متناول طلاب العلم، علمنا كيفية الاستدلال، وجعل هذه العلوم التي يستخدمها المجتهدون في متناول المساكين من أمثالنا. مسألة الاستدلال وقواعد الاستدلال وكيفية تطبيق هذه القواعد التي كانت في أذهان وفي قلوب أهل العلم، فكانوا يقومون بالاستدلال والاستنباط ثم يجعلون الأمر بالنسبة لك الثمرة النهائية، لا، هو يبين لك كيفية الوصول إلى هذه الثمرة خطوة خطوة، واخدين بالكم ولا لا؟ وكلامه في متناول طلاب العلم، كلامه ميسر وسهل. يقول رحمة الله عليه: وأيضا لا يصار إلى الترجيح، يعني متى نرجح كما قال ابن العربي؟ ها؟ إذا أعوزنا الجمع، لكننا طالما نستطيع أن نجمع بين النصوص لا يجوز لنا أن ها نلجأ إلى الترجيح. قال: وأيضا لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، طالما كان الجمع ممكنا لا يجوز أن نرجح، لأنك لو رجحت لأهدرت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تهدر سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام والكل دين، لكنك تصبح مضطرا حينما لا تستطيع أن تجمع، حينئذ لابد من أن أرجح، لا أستطيع أن أجمع، إذن أنا مضطر إلى الترجيح، وإلا كيف أعمل بنصين ظاهرهما أمامي إيه؟ التعارض. لكن اعلموا أنه لا يوجد في دين الله تعارض من كل وجه، لماذا؟ لقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واحد يقول لك: طيب ده الكلام ده بالنسبة للقرآن، نقول: والسنة أليست وحيا؟ السنة وحي، إذن أيضا فالسنة ها لا يحدث فيها التعارض من كل وجه، التعارض يبقى عندك أنت. ولذلك يقال في هذه الأمور ها موهم التعارض، مفيش تعارض في إيه؟ موهم. يعني إيه موهم؟ يعني أوهمني أنا، الوهم عندنا، التعارض في دماغي أنا، واخدين بالكم، لضعف علمي، لقلة وعي، لمعصية من المعاصي حجب الله عز وجل عني بها الوصول إلى الحق، صح؟ معصية، ذنب من الذنوب، لكن يفيد رب العالمين على غيري. ولذلك كانت العلوم مواهب، ولذلك كان بعض مشايخنا يقول: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله العلوم مواهب موزعة، لا يوجد إنسان أخذ العلم كله، لا يوجد إنسان أخذ، لكن الذي أخذ علوم الدين كلها من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور، لا يتصور أن يفوق واحد من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، لا يتصور أصلا، لا يتصور ولا يخطر بالبال أن يتفوق واحد من المسلمين المليارات من عصر النبوة إلى قيام الساعة يتفوق على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، عايز ايه يا ابني؟ ولا غير المسلمين. لا مكلم في الدين. هو في كفار يعرفوا حاجه يا عم جمال؟ اسكت يا جمال اسكت. يقول على ان الزياده مقبوله بالاجماع اذا وقعت غير منافيه للمزيد. الزياده طالما لن تاتي على الاصل بالابطال ولن تكون منافيه، واخد بالك، زياده فقط لا تتعارض مع المزيد عليه، فبالاجماع الزياده ايه؟ مقبوله. تمام. قوله حتى احمرت الشمس او اصفرت، وفي بعض روايات الصحيح حتى غابت، لا يزال يتحدث عن الحديث الاول، حديث ابن مسعود حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. قال قوله حتى احمرت الشمس او اصفرت، وفي بعض روايات الصحيح حتى غابت، قيل ان ذلك كان قبل نزول صلاه الخوف. قال العلماء يحتمل انه اخرها نسيانا لا عمدا، يحتمل انه اخرها نسيانا لا عمدا. قلت لكن قوله شغلونا ليس معناه النسيان، بل كانوا ذاكرين ولكنهم ما استطاعوا الصلاه لانهم كانوا في شغل يمنعهم عن الصلاه. واضح يعني قول بعض العلماء الذي ذكره الشوكاني. قال العلماء يحتمل انه اخرها نسيانا لا عمدا. نقول لا، بل الواضح انه شغل فلم يستطع ان يصلي، ولذلك قال بعض اهل العلم لم تكن صلاه الخوف قد شرعت، والا لو شرعت لصلى. قال وكان السبب في النسيان الاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا قبل نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال. لا، إنه سيكون عذرا سواء نزلت صلاة الخوف أم لم تنزل طالما كان نسيانا، لأن النسيان طالما نسي فالناسي خلاص انتهى مرفوع عنه القلم، يبقى معنى ذلك أن الناسي هذا يبقى لم يصلي، لأنه لو تذكر لا لصلى الصلاة أو صلى صلاة الخوف. واضح الكلام؟ قال وسيأتي البحث عن ذلك، يعني البحث عن ذلك متى؟ لأن هذه الأحاديث ستذكر، أحاديث الخندق في صلاة الإيه؟ الخوف. لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الأحزاب حينما شغل؟ هل لأنها لم تكن قد فرضت بعد أم لا؟ كل ذلك سيذكر في حينه إن شاء الله حينما نصل إلى الكلام عن صلاة الخوف إن شاء الله. قال الحديث السابع والثلاثون بعد الأربعمائة، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله تعالى فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني الآيات في الأول في هذا الحديث كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ثم نسخت فنزل قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل فهي إذن صلاة العصر؟ فقال أي البراء بن عازب الراوي قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. يعني البراء بن عازب روى الرواية بدون أن يتدخل في بيان الأمر أو شرحه أو بيان رأيه، بل قال قد أخبرتك كيف نزلت، كانت هكذا ثم بقت أصبحت هكذا وكيف نسخها الله والله أعلم. واضح؟ طيب الحديث رواه أحمد ومسلم يعني صحيح. قال الإمام الشوكاني أخرجه مسلم من طريق شقيق بن عقبة عن البراء، وليس في صحيحه عن شقيق غير هذا الحديث، يعني الإمام مسلم لم يخرج عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب غير هذا الحديث. هذا الحديث يعتبر ايه؟ من مفاريد شقيق عند الامام مسلم، والحديث صحيح. قال وفيه متمسك لمن قال ان الصلاه الوسطى هي العصر. الغريب ان النص ده بيستدل بالفريقان، الذين يقولون ان صلاه العصر هي الصلاه الوسطى، والذين يقولون ليست الصلاه العصر هي الصلاه الوسطى. كيف؟ الذين يقولون هي الصلاة الوسطى صلاة العصر يقولون النص الآية قالت في الأول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فنص عليها صراحة، ثم بعد ذلك نزل النص النهائي المحكم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يبقى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي ذكرت قبل ذلك. المخالف يقول لا، بل الناسخ غير المنسوخ، فإن صلاة العصر منسوخة بالصلاة الوسطى، فهو أبهبها بعد أن بينها. ولو كانت الصلاة المبهمة فيما بعد هي الصلاة المبينة فيما قبل لما كان هناك فائدة من النسخ. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه حجتهم. واضح الكلام؟ هنقرأ الكلام. فقال: وفي متمسك لمن قال إن الصلاة الوسطى هي العصر بقرينة اللفظ المنسوخ، وإن لم يكن صريحا في المطلوب، لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ. يعني بيرد يقول فعلا هذا ليس صريحا في المطلوب، لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ. وربما تمسك به من يرى أنها غير العصر قائلا: لو كان المراد باللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ لم يكن للنسخ فائدة. قال: فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبهام، يعني بعد أن قال صلاة العصر ثم بعد ذلك ينسخها ويقول والصلاة الوسطى فيبهمها فيجعلها مبهمة. قال: فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبهام فجعلها مبهمة. ويجاب عنه بأنه أرشد إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ المعين ما في الباب من الأدلة الصحيحة. طبعا الجملة دي فيها صعوبة في فهمها. يجاب عنه بأنه أرشد، فاعل أرشد فين؟ إيه؟ فاعل أرشد فين؟ ما الموصولة؟ يبقى الذي. ويجاب عنه بأنه أرشد ما في الباب، يعني الذي في الباب من الأدلة الصحيحة، إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ المعين. فممكن تيجي عند كلمة أرشد وتعمل علامة يساوي، وبعد كده تيجي بعد كلمة المنسوخ المعين وتعمل علامة يساوي، عشان تجعل إيه الجملة الكبيرة دي كلها إيه متعلقة بما يأتي بعد ذلك. الذي في الباب من الأدلة الصحيحة متعلقة بأرشد، يعني خلي بالكم ولا أرشد. من الذي أرشد أو ما الذي أرشد؟ ما في الباب من الأدلة الصحيحة المذكورة أرشد إلى ماذا؟ إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ المعين. يبقى معنى هذا الكلام أن النص الذي ورد عن البراء بن عازب محتمل للأمرين، أن الصلاة الوسطى هي العصر، وأن ما بينه أبهمه كناسخ، ومن الممكن أن يكون الناسخ غير المنسوخ. لكن بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الأمر، بل الأحاديث الصحيحة وضحت الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ وهي تعتبر الأحاديث ثابتة وصحيحة، وجاءت من طرق متعددة بأصح درجات الإيه ها الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا؟ قال المصنف، مين المصنف؟ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. وهو دليل، أي حديث البراء، على كونها العصر، لأنه خصها يعني في الأول قبل النسخ، ونص عليها في الأمر بالمحافظة، فقال حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، الناسخ جاء في التلاوة متيقنا، يعني ايه متيقنا؟ لأنه جاء متواترا كما ترون. ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، وهو في المعنى مشكوك فيه، يعني من ناحية المعنى مشكوك فيه لأنه مبهم. تمام يا إخواننا ولا لا؟ ولكنه متيقن من ناحية التلاوة لأنه ايه قطع الورود. واخدين بالكم من الكلام ولا لا؟ هو القرآن قطع الورود ولا ظن الورود؟ قاطعي، ده متواتر. طيب الدلالات قطعية ولا ظنية؟ قولوا فيها وفيها، مش كده ولا لا؟ يعني قل هو الله أحد قطعي، مش كده ولا ايه؟ وما من إله إلا الله قطعي. خلق السماوات والأرض، معظم نصوص القرآن الكريم قطعي، في الأخبار وفي الأحكام، تلك عشرة كاملة، مش كده ولا لا؟ تمام يا اخوانا؟ طيب، لكن من الممكن أن يكون الأمر ها في بعض الأحكام ظني، مثل قول الله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء بقى القرء هو الحيض ولا الطهر؟ ها؟ ده ظني بقى مش قطعي، ولذلك الأمة مختلفة في هذا الأمر. فمن العلماء في راجح ومرجوح، نعم في راجح ومرجوح نعم، لكن مش قطع الدلالة. واخدين بالكم؟ هل هنا هذا قطع مثل قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، أو كقول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فجلدوهم ثمانين جلدة، ده قطعي، لكن في قولي قروء ها ظني، مش كده يا اخوانا؟ فيقول هنا ايه؟ ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا. يعني متيقنا يعني قطعي الايه؟ ها الورود، تمام؟ وهو في المعنى مشكوك فيه، يعني ظن الايه؟ الدلالة. واضح الكلام؟ قال فيستصحب المتيقن السابقة، يستصحب المتيقن السابق، نستصحب هذا فنفسر به ما سبق. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا، خصصها النبي صلى الله عليه وسلم وعظم أمر فواتها بالذات اللي هي صلاة الايه؟ العصر. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا، يعني عظم أمر فوات صلاة العصر وخصصها عن بقية الصلوات. فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه الجماعة. ده نصها، هذا النص لم يرد في أي صلاة أخرى. فقال من ترك صلاة العصر أو الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. واضح يا إخوانا؟ هيفصل الإمام الشوكاني هذا النص. فقال رواه الجماعة، يعني أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللي في الموطأ، تمام؟ الجماعة رووا هذا الحديث. قوله أهله وماله روي بنصب اللامين ورفعهما، يعني فكأنما وتر أهله وماله، ووتر أهله وماله. والجمهور على النصب، الجمهور على الايه؟ النصب. جمهور اهل العلم من اهل الرواية بنصب اللامين، اللام الاولى في اهله واللام الثانية في ايه؟ في ماله. قال والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على انه مفعول ثان، ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله، ومعناه انتزع منه اهله وماله. هذا تفسير مالك بن انس. واما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو اهله وماله وسلبهم فبقي بلا اهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب اهله وماله. طيب الكلام ده يعني محتاج لايه؟ للتبسيط شوية، محتاج للتبسيط شوية، خدوا بالكم. يعني كلمة وتيرا جاءت في القرآن الكريم ويتركم أعمالكم، يعني إيه؟ ها؟ ويتركم أعمالكم يعني ينقصكم أعمالكم، تمام؟ ولن يتركم أعمالكم في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، لن يتركم يعني لن ينقصكم أعمالكم، تمام يا إخوانا؟ طيب يبقى معنى ذلك هذا الفعل ممكن يأتي بمعنى ها سلبة، يأتي بمعنى ايه اخوانا؟ بمعنى ايه؟ سلبة ونقص، كما جاء في القرآن الكريم. ومن الممكن ان يأتي بمعنى انتزع واخذ، وبناء على المعنيين هنقدر نفسر الكلام دوت ونفهمه كويس. طيب هو بمعنى سلب، سلبه ماله، تعدل كم مفعول؟ اثنين. واضح الكلام؟ طيب لو قلت انه بمعنى انتزعه، انتزعه، انتزع كذا، انتزعت منك كذا، يبقى ايه؟ بينصب مفعول واحد، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ او اخذ، اخذت مالك. طيب لو جينا جعلنا هذا الفعل منصوب لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله أدبا مع الله، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما ها أما نيجي نبني لما لم يسمى فاعله إن كان بمعنى أخذ وانتزع هيبقى إيه؟ بينصب مفعول واحد بس، يبقى هنرفع أهله وماله، صح ولا غلط؟ يبقى متى يرفع أهله وماله؟ إن كان بمعنى إيه؟ أخذ أو انتزع. واضح يا إخوانا؟ يبقى ساعتها ما ليس أمامي إلا الرفع، لأن المفعول الواحد هيبقى هو نائب الفاعل، فهيرفع، مش كده ولا لا؟ وأنت لما بتيجي على المبني للمجهول بتعمل إيه؟ بتيجي على المفعول به المنصوب وترفعه ويصبح هو نائب الفاعل، مش كده ولا لا؟ كويس قوي. لكن لو كان بينصب مفعولين هقول ايه؟ سلبته ما له، فيبقى سلب ما له. هتقول لي طب فين نائب الفاعل؟ اقول لك الضمير المستتر، مش كده ولا ما هو سلبته ده المفعول الاول، ما له المفعول الثاني. لما اجي ابني للمجهول هاخد المفعول الاول، مش كده ولا لا؟ واجعله هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني يظل كما هو منصوبا، فاقول سلبته ماله، سلبته ماله، فاقول ايه؟ ها سلب ماله ولا ماله؟ ماله. هتقولي طب فين نائب الفاعل؟ مستتر الضمير، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح يا اخوانا كده الكلام؟ واضح. نقرا بقى كلام الامام الشوكاني، يبقى كده وضحنا الامر. قال: قوله اهله وماله روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، لان الايه ولن يتركم اعمالكم، مش كده؟ يتركم اعمالكم فيها مفعولين، يتر الله قم، ها الضمير، مش كده ولا لا؟ واعمالكم المفعول الثاني. تمام يا اخواننا ولا لا؟ نعم. فقال: روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على انه مفعول ثان، صح؟ تمام، لانه يبقى بمعنى ايه؟ سلب ما له. قال: ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله، ومعناه انتزع منه اهله وماله، انتزع اهله، يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اهله هو اللي ايه؟ وماله، ماله طبعا معطوف، اهله يبقى ايه؟ نائب فاعل، لانه بمعنى انتزع. وهذا تفسير مالك بن انس. واما على روايه النصب فقال الخطبي وغير معناه: نقص هو اهله وماله وسلبه، نقص هو، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو هو اللي هيعرب ايه يا اخوانا؟ نائب الايه؟ الفاعل، ولذلك هينصب ماله واهله، نقص هو اهله وماله وسلبهم، نقص وسلب بمعنى واحد. تمام. فبقي بلا اهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب اهله وماله. واضح الكلام كده؟ كلام واضح كده يا اخوانا؟ الاعراب واضح؟ نعم. قال: وقال ابو عمر ابن عبد البر: معناه عند اهل اللغه والفقه انه كالذي يصاب باهله وماله اصابه يطلب بها وترا، اصابه يطلب بها وترا، والوتر الجنايه التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، وهذا معنى ثاني لكلمة الايه؟ وترة. تمام يا اخوانا؟ نعم. الحديث 38 بعد 400، الحديث 38 بعد 400، وعن ابي يونس مولى عائشة رضي الله عنهما أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. إيه الآية بقى؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، أي أعلمتها، آذنتها بمعنى إيه؟ أعلمتها، وأذان من الله ورسوله يعني إعلام، والأذان الإعلام. فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. أملت عليه هذه الزيادة. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. طبعا هذا الكلام لا يكتب في المصحف، لأنها حتى وإن ثبتت كقرآن وكقراءة لم تصل إلينا إيه؟ متواترة، وشرط القرآن التواتر، صح؟ وغير موجودة في الرسم العثماني الذي أجمعت عليه الأمة. فغايتها انها قراءة من القراءات التي ايه نسخت في العرض الاخيرة. واخدين بالكم؟ نعم. قال: وفي الباب عن حفصة عند مالك في الموطأ قال عمرو بن رافع: انه كان يكتب لها مصحفا، انه كان يكتب لها مصحفا، فقالت له: اذا انتهيت الى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني كما فعلت السيدة عائشة. هذه حفصة بنت عمر، فآذنتها فقالت: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، وامر حفصة كامر عائشة، مش كده؟ قال الامام الشوكاني رحمه الله: استدل بالحديث من قال ان الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. كيف؟ لان الواو تقتضي المغايرة، يبقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يبقى الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. من أين عرف ذلك؟ عن طريق الواو التي تفيد المغايرة. تمام. قال: استدل بالحديث من قال إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر لأن العطف يقتضي المغايرة. قال: وهو راجع إلى الخلاف الثابت في الأصول في القراءة الشاذة، لأن هذه قراءة شاذة ولا قراءة متواترة؟ شاذة. هل تنزل منزلة أخبار الآحاد فتكون حجة كما ذهبت إليه الحنفية وغيرهم؟ فالحنفية في هذه المسألة يذهبون إلى أن القراءة الشاذة طالما ثبتت بالإسناد ليست قرآنا، وإنما طالما ثبتت بطريقة الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حكم إيه؟ خبر الواحد. فإذا لم تثبت كقرآن ولكن ثبتت كسنة على الأقل، واضح يا أخوانا؟ وبناء على ذلك يستدلون بها. الشافعية خالفوا في هذا وقالوا: لا، بل هي لم تروى على أنها حديث، رويت على أنها قرآن، فلما شذت وكان شرط قبول القرآن هو التواتر، ها، ولم تصح قرآنا وهي لم تروى إلا على أنها قرآن، واضح؟ فلما رفضت رفضت كلية فلا يحتج بها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قال الإمام الشوكاني: استدل بالحديث من قال إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر لأن العطف يقتضي المغايرة. وهو راجع هذا الخلاف أو هذه المسألة راجع إلى الخلاف الثابت في الأصول في القراءة الشاذة، هل تنزل منزلة أخبار الآحاد فتكون حجة كما ذهبت إليه الحنفية وغيرهم أم لا تكون حجة؟ لأن ناقلها لا تكون حجة. لماذا عند الشافعية؟ قال: لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعية. والراجح الأول في الناحية الأصولية الشوكاني يرجح القول الإيه؟ الأول، قول الحنفية. قال الشوكاني: وقد غلط من استدل من الشافعية بحديث عائشة وحفصة على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر. يعني لو استدل بذلك الحنفية لجاز لهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل عندهم أن الخبر الشاذ، القراءة الشاذة إن لم تصح قرآنا صحت خبرا، فيستدل بها كحديث أحاد. لكن الشافعية لا يستدلون بها. فلو جاء أحد الشافعية وقال: نستدل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر بهذا الدليل، نقول له: لقد خالفتم إيه؟ أصولكم، مش كده ولا لا؟ نقول لهم: لقد خالفتم أصولكم. فقال: وقد غلط من استدل من الشافعية بحديث عائشة وحفصة على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر. لماذا؟ قال: لما عرفت من أن مذهبهم في الأصول يأبى هذا الاستدلال. ثم قال: وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأن العصر بوجهين. قلت: وكان ينبغي على الشوكاني حينما غلط من استدل من الشافعية أن ينقل كلام الإمام النووي وقد وقف عليه يقينا. واخدي بالكم ولا لا؟ ماذا قال النووي؟ قال: واستدل بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف نقيض، لأن العطف نقيض المغايرة. قال: لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع. وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة مقررة في الأصول وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة. كلام الإمام النووي واضح جدا. فكان ينبغي على سيدنا الإمام الشوكاني أن إيه؟ أن يأتي بهذا الكلام حتى يوضح أن هناك من المحققين في الشافعية من إيه؟ أنكر على من استدل. وهو دائما ينقل عن النووي وابن حجر. فلماذا لم ينقل هذا؟ ربما كان من المؤاخذة عليه. نحن ليس المقصود ان احنا نطعن في الامام، وانما بنقول علشان طالب العلم يبقى عارف لما يجي يفعل شيء ينبغي عليه ماذا يفعل، ولا يقع في خطأ وقع فيه غيره من أئمة العلم، صح؟ فبعد ذلك قال قلت وقال السندي والظاهر ان هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قاله تفسيرا للآية، فزعمت عائشة انه جزء من الآية أو كان جزءا فنسخ، وزعمته عائشة أو زعمت عائشة بقاءه. ولكن كلمة زعمت كلمة يعني الصواب أن يقول يعني برضو تأدب مع أهل العلم، يعني نحن نقول لو كان ينبغي أن يقول ظنت، لكن زعمت هذا الكلام يعني ما ينبغي مع السيدة عائشة الصحابية وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إمام، هي إمام رضي الله عنها، واخدين بالكم ولا لأ؟ والأم عالة على السيدة عائشة رضي الله عنها، مش كده ولا ايه؟ الأم عالة على علم السيدة عائشة، ليس نقلا فقط وإنما فقه السيدة عائشة. واقرأوا ما كتب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين عن رب العالمين عن المفتين في الصحابة. فهذه الكلمة يعني زعمت مرتين يقولها في نفس السطر ورأيتها شديدة، فيقول زعمت، لا الصواب بس كلامه طيب. ويقول الظاهر أن هذا كان من النبي تفسيرا، يعني هذا الكلام وربما كتبته عائشة كتفسير، ولكن الرواة قالوا على أنه كأنه قراءة. واضح الكلام؟ يعني هي قراءة تفسيرية، ممكن تكون السيدة عائشة تعتقد هذا. فيقول زعمت مرتين، الكلمة فيها يعني أرى أنها لا تليق بالسيدة الصديقة رضي الله عنها. عاوزين لما نتكلم عن الصحابة والله يا إخواننا يبقى بقدر الإمكان يكون الإنسان مننا ها يعني بيمسك الكلمات يحطها في فلتر، يغربل الكلمات وبيقولها، لا تقع في كلمة ولا حاجة. دول سادات الأمة، دول أولياء الله عز وجل، يعني إن لم يكونوا هؤلاء هم سادة الأولياء فليس لله في الأرض أولياء، ولا إيه؟ يعني إن لم يكن صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام سادات، لا أقول أولياء، سادات الأولياء فليس لله في الأرض أولياء، ولا إيه؟ دول أعظم الأولياء في الأرض رضي الله عنهم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنها العصر بوجهين. الأول هنقول لهم عن هم بيقولوا الواو تقتضي المغايرة، نقول لهم مين قال كده؟ هذا الكلام مش بعدين، في نقطة مهمة، حتى وإن كانت تقتضي المغايرة أحيانا لا تقتضي هنا المغايرة لسبب لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأمر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، ولا ايه؟ وبعد الاحاديث دي كلها اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد يتعلق باصل الواو تقتضي المغايره، هذا ليس امرا قطعيا في كل النصوص، ولا ايه؟ فقال الامام الشوكاني واجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بانها العصر بوجهين. الاول قالوا ان تكون الواو زائده في ذلك على حد زيادتها، قالوا الواو زائده، قول الواو زائده وخلاص، لكن ما تخشش في القران بقى، القران ليس في القران حروف ايه زائده، ماشي من ممكن تكون في بعض الحروف مقحمه في كلام العرب عموما، لكن في القران لا، لان المقحم الزائد ممكن يحذف، والقران لا يجوز ان يحذف فيه شيء، والقران لا يجوز ان نقول هناك حرف زائد لا معنى له ولا قيمه له، وانما جاء به حشوا، لا يصح هذا مع القران الكريم. فقال وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنها العصر بوجهين. الأول أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، واخدين بالكم؟ يعني قالوا الآية الأصل فيها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، اللام للتعليل، فأقحمت الواو وجاءت الواو إيه؟ زائدة، واخدين بالكم؟ هذا خطأ طبعا، لأننا من الممكن المجال متسع، وهذا الكلام يرجع إليه في كتب التفسير المعنية بالكلام في شأنها في هذه الأمور. يعني ممكن نقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليستدل وليكون من الموقنين. يبقى الواو ها معطوف على محذوف مش كده ولا لا؟ ليستدل وليناظر وليحاج من حاجهم وليكون من الموقنين. واخدين بالكم ولا لا؟ وارد ولا لا؟ قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات لأجل كذا وكذا وكذا وكذا وليقولوا درست. إذن الواو عاطفة على ماذا؟ على محذوف. هو تصريف الآيات من أجل أن يقولوا درست؟ أبدا. وإنما وليقولوا درست سيترتب على تصريف الآيات، لأنه قد تصريف الآيات قد ورد في القرآن الكريم في عدة مواقف، عدة مواقف ومواطن في القرآن الكريم. رب العالمين بيّن التصريف، والتصريف لماذا؟ ليذكروا، ليقوم عليهم الحجة، لكي يؤمن من آمن عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وليقولوا درست. سيترتب أنهم يقولون درست، هم الذين سيقولون، لكن رب العالمين لم يصرف من أجل أن يقولوا إيه؟ درست. واخدين بالكم ولا لا؟ إذن الواو هنا ليست إيه؟ مقحمة وليست زائدة. وكذلك في قوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، كذلك نفصل الآيات لكي ولكي كذا وكذا. خلي بالك، وحذف المفعول أحيانا لعموم الأمور التي ستترتب عليه، مش كده ولا لا؟ كما قال مثلا لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، لنبين لكم إيه؟ أمور كثيرة جدا جدا جدا جدا ستتبين لكل من درس وفكر في الأمر. قال وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله خاتم النبيين، لا طبعا دي وخاتم النبيين من باب عطف الصفة على الصفة، هو رسول وهو خاتم النبيين، تمام. وقولوا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يا يعني كأنه يقول لم يكفروا فقط وإنما كفروا وصدوا عن سبيل الله، كما قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الله، أضل أعماله في افتتاحية محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هنا إن الذين كفروا ويصدون لم يقل وصدوا، لا وما زالوا يصدون. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. حكي عن الخليل أنه قال يصدون والواو مقحمة زائدة، هذا كلام حتى يعني حكي عنه، لكن يعني ما نظنه. ونجل الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي الإمام الكبير في العربية أن يقول هذا الكلام، يعني أنا أجله أن يقول هذا الكلام، وإنما ربما حكي وصاغه الإمام الشوكاني بصيغة الإيه؟ التضعيف والتمريض كما ترون، حكي مش كده ولا إيه؟ قال ومثله في القرآن كثير. قلت لا، بل إنه هذا يعني ليس أمرا مسلما لمن قاله في القرآن الكريم. طب يدخل في اللغة العربية ماشي. قال ومنه قول امرئ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنابط مخط ذي حقاف عقنقلي. البيت هنا معنى البيت بطن، البطن اللي هو ايه؟ طبعا فلما اجزنا يعني جاوزنا، واخدين بالكم؟ فلما جاوزنا ساحة الحي، معروف المكان الذي يجتمع فيه اهل الحي، المكان الذي كانت فيه الخيام. فلما اجزنا يعني تجاوزنا ساحة الحي وانتحى بنا، انتحى يعني ابتعد واصبحنا خالصين فيه، انتحى بنا بطن، البطن اللي يقال على في لغة العرب المكان المطمئن اللي حوله أماكن مرتفعة يقال عنه بطن، واخدين بالكم؟ لأنه بطن، فإذا كانت حوله أماكن مرتفعة وهو مكان مطمئن. الخط، واخدين بالكم؟ اللي هو أيضا المكان المطمئن، بطن خط، المكان اسمه كده، بين حقاف عقنقلي، الحقف اللي هو الرمل، المشرف المعوج عامل كده، واخد بالكم معوج، والجمع حقاف واحقاف كما جاء في سورة الاحقاف، واخد بالكم؟ تمام يا اخوانا. يبقى معنى البيت: فلما جاوزنا ساحة الحي وخرجنا من بين البيوت وصرنا الى ارض مطمئنة اللي هي البطن خط بين الحقاف، يعني مكان مطمئن احاطت به الحقاف اللي هي السلاسل المنعقدة من الرمال المتلبدة، والعقنقل هو الرمل المنعقد المتلبد. يعني لما خرجنا من الحي انتقلنا الى مكان هذا وصفه. فانا بقول لك فلما اجزنا ساحة الحي، عايز يقول ايه؟ انتحى بنا. جواب لما، ها جواب لما ايه؟ انتحى. لكن هل هذا الكلام حتى في كلام امرئ القيس مسلم؟ ابدا. علماء الشرح الذين قاموا بشرح كلام اهل العربية قالوا ابدا، ده الجواب طاب حالنا وراق عيشنا، طاب حالنا وراق عيشنا. يبقى الجواب ايه يا اخوانا؟ محذوف. يبقى فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى. ولذلك الزوزني في شرح المعلقات قال: زعم ابو عبيدة ان الواو مقحمة زائدة في قول وانتحى، ووافقه الكوفيون وهو عندهم جواب لما. وكذلك قولهم في الواو في قوله تعالى: وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، والواو لا تقحم زائدة في جواب لما عند البصريين. والجواب يكون محذوفا في مثل هذا الموضع: تقدير في هذا البيت فلما كان كذا وكذا تنعمت وتمتعت بها، او طاب حالنا وراق عيشنا. يبقى معنى ذلك ان الجواب ايه؟ جواب لما ايه؟ محذوف. تمام يا اخوانا. قال: او الجواب قوله هصرت، يعني في البيت الثاني الذي سيأت. وفي الآية في قول الله تعالى: وناديناه، لأن الآية التي قبل وناديناه إيه؟ وفديناه بذبح عظيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا بني إني فلما أسلم وتله للجبين وناديناه. هم بقى بيقولوا إيه؟ فلما أسلم وتله، يعني وجعل وجهه في التل وتله في الجبين، ناديناه. فالواو زائدة، واضح الكلام ولا لا؟ فلما أسلم ناديناه، هذا خطأ. هو فلما أسلم فاز وظفر بما أحبه، أو حقق مراد الله تعالى وناديناه. يبقى الواو إيه؟ عاطفة على محذوف. تمام يا إخوانا ولا لا؟ هكذا يريد أن يقول الشارح. قال: وحذف جواب لما كثير في التنزيل وفي كلام العرب. هذا كلام ذكرته لكم باختصار من شرح المعلقات للزوزاني. تمام. قال: وقول الآخر: فإذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم بخيالي. عايز يقول لك فإذا ذاك، فإذا ذاك، لا الواو هنا ها عاطفة أيضا، واخدين بالكم ولا لا؟ فكأنه يريد البيت لتميم ابن أبي مقبل، وأراد فإن هذا وذاك، ولم يخص واحدا لأن كل شيء زائل فهو كالأحلام. واضح الكلام؟ فأقول لك فإذا ها، فإذا هذا وذاك، واضح؟ فإن هذا وذاك، أو فإذا فإذا هذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم. لمة الحالم يعني ايه؟ كانت المسألة بنحلم كلنا، لان الحياة كلها احلام، واخدين بالكم ولا لا؟ الحياة كلها احلام. فكأنه بيقول له فاذا المامك وذلك الالمام لم يكن يا كبيشة الا ها كلمة حالم. واخدين بالكم ولا لا؟ واحد كان بيحلم، كل اللي شفته ده كله كان ايه؟ كان حلم. قال الثاني، يبقى ده القول الاول يا اخوانا، عرفنا كده القول الاول اللي هو ان تكون الواو زائده، واستدل على ذلك بالقران ولغه العرب. وهذا الكلام لم يثبت لا في القران ولا حتى، يعني وجدنا علماء العربيه لا يسلمون بذلك في كلام مين؟ شعراء الجاهليه. فكيف يسلم في القران الذي هو قد اعجز الانس والجن فيقال في حرف زائد؟ قال الثاني، وهذا هو القول الاقوى بقى، القول المحقق: ألا تكون زائدة. الواو ليست زائدة، ألا تكون زائدة. وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشيء واحد. وهذا أمر ثابت في العربية، يعني لما ربنا يقول سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هذا إيه يعتبر إيه؟ كان من الممكن الذي، ولكن هذا من باب عطف الإيه الصفة على الصفة، ولا هو متعدد والعياذ بالله هو واحد، ولكن الواو عطف إيه صفة على صفة، عطف صفات، وهذا معروف في العربية. نعم قال ألا تكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشيء واحد، نحو قولي إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. يبقى هنا بيتكلم عن ملك قرم وابن الهمام، يعني هو رجل سيد عظيم، القرم السيد العظيم، واخد بالكم، وابن الهمام ليس وحده سيدا بل السيادة فيه ايه وراثة، وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. اذا يقصد ايه؟ انه بيصف بهذه الايه الاوصاف المتعددة، واخد بالكم. قال وقريب من قول الاخر اقر عليهم دعلجا ولبانه اذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما. التحمحم هو صوت الفرس حينما يصهل صهيلا خافتا. لكن خد بالك هنا بيقول ايه اقر عليهم، يعني بعد الفرار قر فر، اقر عليهم يعني انعطف على هؤلاء الاعداء، تمام. هو بيقول لزوجتي في الاول يعني اسالي عن اسالي المحاربين والفرسان عن حليلك وزوجك، من هو؟ عايز يعرف زوجته بقيمتي في المعارك، زوجته ما شافتوش في المعارك، روح اسالي عليا. فمن ضمن الكلام اللي بيقوله له بيمدح نفسه، وهذا قد اتى به في الحماسه للمرزوقي، فيقول اقر عليهم، اقر يعني انعطف بعد فرار، فكر وفر خطط حربيه وعسكريه الرجل يجيدها، فيقول اقر عليهم دعلجا. دعلج اسم الفرس، واضح، وهو لا يسمى الفرس دعلك حينما يكون ايه سريع السير خفيف في المعركه، واخد بالك، يستطيع ان يناور به وان يقاتل به، فيقول اقر عليهم دعلجا ولا بانه. اللبان هو صدر الفرس، صدر الفرس، واخد بالكم، صدره. فيقول ولا بانه او ولا بانه إذا ما اشتكى وقع الرماح، حينما يشتكي دعلج الفرس، وقع الرماح حينما تضربه الرماح في صدره، يدعون عنطر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. الأدهم هو فرس مين؟ عنطرة، مش كده ولا لا؟ كان اسمه الأدهم فرس عنطرة الذي يقاتل به. فبيقول يدعون عنطر والرماح كأنها أشطان بئر، أشطان البئر اللي الحبال المتدلية في البئر من أجل إيه؟ نزع الدلاء، واخدين بالكم ولا لأ؟ فبيقول يدعون عنطر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، كله بيضرب الرماح كلها في صدر مين؟ الأدهم الفرس، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ أقر عليهم دعلجا ولبانه أو ولبانه اللي هو الصدر، وهقول لك النصب، وهقول لك الايه الرفع ليه. اذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحم، حينما الرماح تضرب تاتي في صدره يتحمحم، يعني يصهل صهيلا خافتا. طبعا روي البيت برفع لبان وبنصبه، فان كان منصوبا يقول اقر عليهم دعلجا ولبانه. طب ما في مشكله هنا، الواو عطفت صدر الفرس على الفرس، فهل يجوز ان يعطف الجزء على الكل؟ قال بذلك بعض اهل العلم، واخدين بالكم ولا لا؟ بس الكلام لما يكونوا جماعه ويقول مثلا رب العالمين سبحانه كل من كان عدوا لله لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ها ورسله وجبريل وميكال، بس اصل جبريل وميكال تخصيص بعد تعميم، لكن ما يجيش جزء من الجسم يعطف عليه. فهنا بيقول لك اقر عليهم دعلجا ولبانهم، ده قراءه النص، اتكلموا في قراءة النص بليه؟ قالوا انها معيبة لانه ذكر الجزء بعد الكل وهو جزء عضو هو لن يكر عليهم الا بالفرس ككل، وسيكون اللبان والصدر في المقدمة، واخد بالك؟ ولبانه اذا ما اشتكى، اي الفرس اللي هو دعلك وقع الرماح تحمحمة، تمام؟ يبقى في مشكلة انه عطف الجزء على الكل، لكن لو قلنا انه مرفوع هتبقى في مشكلة تانية. اما تقول إيه؟ اكر عليهم دعلجا ولبانه اذا ما اشتكى، الذي يشتكي الفرس مش الايه، مش اللبان، لكن يبقى مجازي من ناحية المجازية، لانه هو اللي بتضرب فهو اللي هيشتكي، مش كده ولا لا؟ اذا ما اشتكى، فاشتكى الفاعل مين يا اخوانا؟ لبانه، اللبان هو اللي يشتكي، وقع الرماح تحمحمة، يتحمحم الفرس، واخدين بالكم؟ ويخل الى اخره. لكن هم يريدون هنا ان يقول اقر عليهم دعلجا ولبانه او ولبانه، ويبقى الواو هنا يا اخوانا عاطفه جزء على ايه؟ على الكل، زي عطف الصفه على الصفه. قال فعطف لبانه وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه، ومعلوم ان الفرس لا يكر الا ومعه، لا يكر الا ومعه صدره، لما كان الصدر يلتقي به ويقع به المصادمة في المعركة. وقال مكي بن أبي طالب في تفسيري، وليست هذه الزيادة اللي هي في إيه؟ في القراءة اللي بنقرأها، القراءة اللي هي إيه؟ كلام السيدة عائشة حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال مكي بن أبي طالب في تفسيري، وتفسيره مطبوع باسم الهداية إلى بلوغ النهاية، طبع في عدة رسائل ماجستير ودكتوراه، طبع في عدة رسائل ماجستير ودكتوراه تفسيره، وطبعته دار السلام، اسم الهداية إلى بلوغ النهاية للإمام مكي. وهذا الموضع الذي ينقله المؤلف موجود في الجزء الأول صفحة 526 بالنص، 526 من طبع دار السلام في المجلد الأول. يقول مكي بن أبي طالب، أنتم عارفين أن مكي من أئمة القراءات وأئمة التفسير وأئمة علوم القرآن، وقال في تفسيري، وليست هذه الزيادة توجب أن تكون الوسطى غير العصر، لأن السيبوي حكى مررت بأخيك وصاحبك، والصاحب هو الأخ، يبقى الواو عطف إيه يا أخوانا؟ صفة على صفة، يعني أنا مررت بأخيك وصاحبك، هو أخوك وصاحبك، مش معناه بأخيك وصاحبك اثنين، لا هو واحد، ولكن بأخيك وصاحبك، والصاحب هو الأخ، فكذلك الوسطى هي العصر، وإن عطفت بالواو انتهى، أي النقل عن مكي بن أبي طالب في تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية. قال الإمام الشوكاني، وتغير اللفظ قائم مقام تغير المعنى في جواز العطف، يعني اللفظ أحيانا يتغير اللفظ ويكون المعنى واحد، هتقول طب إحنا بنغير المعنى، يعني بنعطف عطف صفة على صفة لما تكون الصفات متغيرة، كما قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، فهذا المعنى ده غير المعنى ده، مش كده ولا لا؟ فعطف الصفات صفات متغيرة، لكن أحيانا يعطف العربي الفصيح لفظين بمعنى واحد، ولكن ينزل تغير الألفاظ تغير المعنى، ينزل تغير الألفاظ ها كأنها تغيير في المعنى. فقال هنا ايه؟ وتغير اللفظ قائم مقام تغير المعنى في جواز العطف. ومنه قول ابي داود الايادي، سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام. سلط الموت والمنون، والمنون هو الموت، فعطف عليه الايه؟ سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام. صدى لها معاني متعددة في لغة العرب، لكن المقصود هنا في هذا البيت كما قال ابن خلوي في إعراب القراءات وعللها، قال صدى بمعنى عظام المقابر، فلهم في صدى المقابر أي العظام التي في المقابر هام، والهام ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من ظهور الروح في صورة الطائر يحوم حول القبر بعد موت الإنسان، وهذا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولا هام، واضح؟ ولا هام، الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه نفي الهام، يعني لأن هذه الأمور تعد من البدع التي كانت قد اخترعها أهل الجاهلية وغير موجودة في حقيقة الأمر. قال: وقول عدي بن زيد العبادي: وقددت الأديم لراهي شيهي، فألفى قولها كذبا ومينا. والكذب هو المين، صح؟ الكذب هو المين، المين يساوي الكذب. فهذا من باب تغير اللفظ، قام مقام تغير المعنى فعطف عليه. وقددت الأديم يعني قطعت الأديم، والأديم الجلد يعني، والراهشان العرقان في باطن الذراعين. الراهشان عرقان في باطن الذراعين. فهي قد قددت الأديم يعني قددت، يعني قطعت الأديم يعني الجلد لراهشيه. الراهشان عرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهشيه وفي ألفا، فألفا يعني وجد. من هو الذي وجد؟ ومن هو الذي قدد أديم لراهشيه؟ هو جزيم الأبرش. أما التي قددت فهي الزباء، وقصة الزباء وجزيمة الأبرش مشهورة عند العرب. قصة كادت لهذا الملك حينما ظن بعد أن قتل أباها وقتل أعمامها وقتل عائلتها، وكانت هي قد امتنعت وأصبحت لها قوة وأصبحت ملكة، فهو طمع في أن يتزوجها وظن أنه من الممكن أن تنسى ثأرها، فقابلته ورضيت بأن تتزوج، وأرسل إليها أموالا كثيرة ومجوهرات. وكان أحد الوزراء أو كاتب الأسرار بالنسبة له يمنعه ويقول له: احذر احذر منها، إنها قد تتمكن منك فتأخذ بسعرها. ولكن الرجل كان قد هويها فهوى، وحينما وصل إليها واختلت به كانت النتيجة أنها قامت بتقطيعه كما رأيتم. قصة مشهورة في تاريخ العرب، قصة جزيمة الأبرش، ملك من ملوك الفرس، والزباء هي التي قامت بقتله. فيقول عدي بن زيد العبادي: وقددت الأديم لراهشيه، قطعته، فألفى قولها كذبا ومينا، يعني وجد الوعود التي كانت تعده، الحب والغرام والكلام ده كله، يعني كيف ستنسى ثأرها. وقول عنترة: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حييت من طلل، كانوا طبعا انتوا عارفين ان العرب كانوا بيبكوا على الإخوان، على الأطلال كما يعني تعرفون، فهو بيقول له: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر. الإقواء والإقفار اللي هو الخلاء، جمع بينهما لضرب من التوكيد، كما قال طرفة ابن العبد: متى أدن منه ينأعني ويبعده، متى أدن منه يعني أقترب، ينأعني ويبعده، والنأي هو البعد. فهنا أيضا الإقواء، الإقواء والإقفار بمعنى الإيه؟ الخلاء، تمام يا أخوانا. فيقول: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى أصبح خلاء، لأن أم الهيثم أهلها وتركوا الأمر، بقيت أطلال بقى، مش كده ولا إيه؟ وقول الآخر اللي هو الحطيئة: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. الرجل اتجنن فاشتغل هند هند هند هند، واخدين بالكم ولا لا؟ التكرار ده ممكن يعيبه النقاد، لكن في الحالة النفسية لا يعاب، هو الرجل أصبح لا يلهج إلا بذكرها. فيقول: ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى، يعني واحد يقول لك يعني خلاص، يعني القاموس عندك وقف على هند، ولا عايز يشرح لك الحالة النفسية الخيبة، الخيبة التقيلة اللي هو فيها، واخد بالك، ما بقاش فيها قدامه غير هند هند هند هند هند، الراجل يتجنن. قال: وهند أتى من دونها النأي والبعد، والنأي والبعد بإيه؟ بنفس المعنى. قال: وهذا التأويل لا بد منه لوقوع هذه القراءة المحتملة في مقابلة تلك النصوص الصحيحة الصريحة، اللي هو إيه يعني؟ عطف صفة، يعني عشان العطف صفة على صفة، مش الواو زائدة ولا حاجة، ولكن عطف إيه؟ صفة. والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني صلاة العصر، تمام يا أخوان، لكنها سميت صلاة العصر وسميت صلاة الوسطى فعطفت عليها. قال وقد روي عن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ما أتش بالواو أصلا، فممكن تكون الواو من تصرف بعض الرواة، واللفظ مش معصوم، اللفظ الذي رواه الراوي واخدي بالكم مش معصوم، من الممكن أن يكون في شيء من الايه من نظرا لأن القرآن منسوخ، والقرآن المنسوخ إياك أن تظن أن لفظة ستروى على أنها هي المنزل. ولذلك لما يأتي البعض وينظر لبعض النصوص مثل قول الله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نعم كان هناك قرآن ونسخ، لكن الذي يروى بالمعنى، ما ننسخ من آية أو ننسيها، الله ينسيهم التركيب المعجز، ما هي نزلت معجزة، وهذا التركيب حينما ينظر فيه العلماء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، من الممكن ألا يجدوه بنفس عظمة إعجاز القرآن المتلو، يقول لك طب كيف كان هذا قرآنا، يعني معنى ذلك إن في قرآن نزل غير معجز ثم نسخ، حدث مثلا شيء من الإبعاد، لا كل ما تكلم به رب العالمين معجز، لكن الذي حدث أن هؤلاء يقومون برواية النص بمعناه، واضح الكلام، رووه بإيه؟ لأن الله أنساهم النظم الذي نزلت به الآية المنسوخة، واضح يا إخواننا؟ وده مش كلامي على فكرة، ده كلام علماء محققين. فقال وقد روي عن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا التأويل المذكور يجري في حديث عائشة وحفصة، ممكن يكون الواو ما كانتش موجودة أصلا. قال ويختص حديث حفصة بما روى يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن رافع قال كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمرو بنت عمر، حفصة بنت عمر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. يبقى الأمر إيه؟ قراءة تفسيرية ليست، واخدين بالكم ولا لا؟ قال ذكر هذه الرواية والرواية السابقة عن السائب ابن يزيد، يعني ابن سيد الناس، الذي ذكر ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قال المصنف رحمه الله بعد سياق حديث عائشة ما لفظه، وهذا يتوجب منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل على تأكدها، وتكون الواو فيه زائدة كقوله آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء أي ضياء، وقوله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي ناديناه إلى نظائرها. فهنا المؤلف اللي هو ابن تيمية الجد مال إلى زيادة الواو وهو قول مرجوح كما رأيتم، واخدين بالكم ولا لا؟ وهو العالم ليس معناه أنه يعلم كل شيء، والعالم مهما كان كبيرا في العلم لا يظن أنه لا يخطئ، بل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبى الله إلا أن يتم كتابه، لا يوجد كتاب إلا وفي أخطاء أي كتاب، وزي بعض الناس يجي يمسك كتاب زي كتاب لازم تجد فيه أخطاء للشوكاني ولمن هو أكبر من الشوكاني ولابن تيمية ولمن هو أكبر من ابن تيمية، أبى الله إلا أن يتم كتابه، لأن القرآن هو الذي اختص بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأي عالم سيؤلف لجنة علمية مجمع فقهي لازم يقع في أشياء من الاختلاف والأخطاء، لأنه بشر مجهود بشري، لكن الذي لا يخطئ من؟ وما كان ربك نسيا، مش كده ولا ايه؟ الحديث 39 بعد 400 وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه من الهاجرة، يعني ايه؟ وقت الايه؟ شدة الحر، وهذا شرحناه قبل ذلك. قال ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، لأنها الجو حر جدا في جزيرة العرب، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يبقى الكلام ده كلام مين؟ زيد بن ثابت، رواه أحمد وأبو داود والشيخ الألباني صححه. طبعا هنا تقولها ما هي بقى صلاة العصر صلاة الظهر هي الصلاة الايه؟ الوسطى. قال والحديث 40 بعد 400 وبه نختم إن شاء الله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى قال هي الظهر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة قال هي الظهر. قال كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان عدد قليل، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، الذي في القيلولة والذي في التجارة. فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رواه أحمد، والحديث في إسناده ضعف لأنه كما جاء في المسند إسناده ضعيف. قال المحققون في مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة رقم 21792 من الشمال 217792، تمام يا أخوانا 21792. قال المحققون شعيب الأرناؤوط ومن معه إسناده ضعيف لانقطاعي، فإن الزبرقان لم يدرك القصة التي رواها، ولكن للحديث شواهد عن زيد بن ثابت وأبي هريرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهجير. قلت عادل السيد يعني، لكن الحديث ضعيف من ناحية سبب النزول، واضح؟ يبقى الحديث له شواهد من جملة إيه؟ كان يصلي إيه؟ الظهر بالهاجرة، واضح الكلام؟ هذا ثابت، لكن الحديث قول هذا النص الذي فيه الزبرقان ابن بدر الذي لم يسمع من أسامة بن زيد ولم يسمع من زيد ابن ثابت، زاد في هذه الرواية شيئا ليس له شاهد وليس له متابع، ألا هو إيه؟ إنها سبب نزول، واضح الكلام ولا لا يا إخوانا؟ تمام؟ لكن هنا الذين حسنوا الحديث لغيري حسنوا من ناحية إيه؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، تمام؟ نعم. بيقول الإمام الشوكاني الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري، طبعا بيستدل بسكوت أبي داود، وسكوت أبي داود ليس حجة في التحسين ولا في التصحيح، وهذا الأمر حضرره وحققه الحافظ ابن حجر، والشيخ الألباني كان يدندن حوله، مسألة سكوت أبي داود ليس إيه؟ حجة، تمام يا إخوانا؟ مثل توثيق ابن حبان. قال الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه البخاري في التاريخ والنسائي بإسناد رجاله ثقات، وأخرج نحو ذلك في الموطأ والترمذي عن زيد أيضا. والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي وابن منيع وابن جرير والضياء في المختارة، ورجال إسنادي في سنن النسائي ثقات. لكن الإشكال ليس في كون الرجال ثقات أم غير ثقات، ما هو الرجال ثقات هذا أول شرط من شروط الإيه؟ الحديث الصحيح، لكن لابد من اتصال السند. فإن كان الزبرقان لم يسمع من أسامة ولا من زيد بن ثابت يبقى الحديث فيه يا أخوانا انقطع، تمام ولا لا؟ نعم، يعني الحديث مرسل كما ترون الآن. يقول والحديث قوله الهجير، قال في القاموس الهجيرة والهجير والهجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، هذا شرحناه قبل ذلك، أو عند زوالها إلى العصر، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا لشدة الحر، الناس كل واحد قاعد في بيته فكأنهم إيه؟ هجر بعضهم بعضا. قال والأثران استدل بهما من قال إن الصلاة الوسطى هي الظهر. قال وأنت خبير، الشيخ الشوكاني يعني متعشم فينا أوي، بيقول لك وأنت خبير بأن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيها، غاية ما في ذلك أن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر، ومثل هذا لا يعارض به تلك النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في الصحيحين. أنا نترك الأحاديث اللي في الصحيحين من أجل بعض هذه الروايات، تمام؟ قال الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة قد قدمنا لك منها جملة نافعة. ثم قال وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح ببيان سبب النزول لا إبداء مناسبة، فلا يشك من له أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينطهد لمعارضة ما سلف على أنه يعارض المروي عن زيد بن ثابت. يعني زيد بن ثابت نفسه بيقول إن الصلاة الوسطى ثابت عنه من الصلاة الوسطى صلاة الإيه؟ العصر. قال هذا ما قدمنا عنه في شرح حديث علي، فراجعوا أول حديث في الباب. ثم قال ولعلك إذا أمعنت النظر فيما حررناه في هذا الباب لا تشك بعده أن الوسطى هي العصر، فكن رجلا رجله في الثرى يعني في التراب، وهامة همته في الثريا. عايزك تكون عالم مجتهد، يعني كلمة جميلة. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه، وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر، وهذا قد ورد حينما كنا نتكلم عن الإبراد في الصلاة. قلت سبب النزول أيضا يدل على أن الله تعالى أمر بالمحافظة على جميع الصلوات ثم خصص الوسطى بالذكر، فالله أمرهم بالمحافظة على جميع الصلوات ثم خصص الوسطى، ومن الممكن ألا تكون الظهر. يعني لما نيجي نرجع للحديث بص فيه كده تاني، بقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منه، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يبقى معناه إيه يا جماعة اللي بتتركوا صلاة الظهر وقاعدين في القيلولة أو في التجارة؟ حافظوا على الصلوات، كل الصلوات والصلاة الوسطى. مش معناه أن الظهر هي الوسطى، وإنما يعني هو أمر الجميع المحافظة على جميع الصلاة ومنها الظهر. أما الوسطى فقد عرفنا أنها العصر من أدلة إيه؟ أخرى. فهذا الحديث ليس بدليل، واضح يا إخواننا ولا لا؟ الحديث ليس بدليل، لكن أسامة بن زيد قال هي الظهر، هو فهم ذلك، ده لو ثبت عنه، ولكن الحديث كما رأينا فيه إيه؟ انقطاع. ونكتفي بهذا القدر، وقفنا على الباب السادس وهو باب وقت صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وكده في الكتاب اللي هو مصنف على الطبعة القديمة نيل الأوطار، احنا كده انتهينا من تمن الكتاب، مش كده؟ ما هو الكتاب أربع مجلدات، كل مجلد فيه إيه؟ جزئين. احنا كده لأن الجزء الثاني في الطبعة المنيرية بيبدأ بإيه؟ بصلاة المغرب. يبقى احنا كده انتهينا اليوم إن شاء الله من الايه الجزء ثمن الكتاب بالظبط. واخدين بالكم من المجلد الاصلي الاول من اصل كم مجلد؟ 8، يبقى الثمن ان شاء الله. كم في المية طبعا ان نقرا النهارده الباعث الحسيس، لكن احنا طولنا شويه عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.